إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين. نستقبل اتصالاتكم على تليفون رقم 25775104، ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا لك ولكل المستمعين. هذه الفترة إخوة الإيمان معنا من هندسة الهواء محمد لطفي، وأشرف أن أكون معكم خلال هذه الساعة محدثكم وسام البحيري. دكتور، هناك العديد من الاتصالات التلفونية سبقت بداية هذه الفترة، وتلقينا هذه الاتصالات والأسئلة، ولكن الغالب الأعم فكرة الثقافة الدينية لدى المستمع. نعم. يعني هو دائما ما يقوم بفعل شيء ثم بعد ذلك يسأل عن مسألة موقف الإسلام، هل هو حلال أم حرام أو خلاف ذلك. نعم. الأصل في المسلم ماذا يفعل في أموره الحياتية؟ بالنسبة للأمية الدينية، هذه طبيعة موجودة في البشر منذ خلق الله آدم، حتى آدم نفسه، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ربنا أرسل الرسل على فترات متباعدة ومتقاربة ومتلازمة في بعض الأحيان، يعني كان يبقى في رسولين في وقت واحد وهكذا، لئلا يكون للناس على الله حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ومن هنا نعلم أن الطبيعة البشرية في حاجة إلى التذكير. حتى القرآن الكريم يعيد الأمر بالصلاة مثلا عدة مرات، الأمر بالزكاة عدة مرات. ليه؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنظرا لعدم التذكير وضعف المساحة الدينية في القنوات الإعلامية أو على صفحات الجرائد، وربنا يكرمنا ويديم علينا إذاعة القرآن الكريم بخيرها المتواصل على مدار 24 ساعة، لكن يبقى الناس أيضا أميين، ومن هنا فهم في حاجة إلى التذكير وإلى التوعية وإلى اتساع البرامج الدينية وإلى كثرة تقديم الأمور الشرعية، لأن الفقه والحياة هي الحلال والحرام، هي معرفة الحلال والحرام. إذن نبدأ بسؤال لمستمع تقول: سيدة، حتى وقت قريب لم تكن تعلم أنه لا يوجد قضاء لأيام أفطرتها في رمضان لعذرها الشهري، ماذا تفعل؟ عليها القضاء، الجهل لا يعفي من المسؤولية، وهي عليها القضاء، وليس عليها إلا القضاء لا هنقول لها عليك كفارة مع القضاء ولا فدية مع القضاء، هي عليها القضاء. يعني كانت جاهلة مثلا إذا كانت مثلا وعلمت، إذا كانت المدة مثلا 30 سنة، لأن هي تقول منذ طفولتي لم أعرف، أو منذ وصلت لمرحلة البلوغ لم أعلم أن علي أيام لابد أن أقضيها وما إلى ذلك. لا بأس، يعني هي النهاردة مثلا عمرها 30، لا مثلا نقول 45 سنة، والبلوغ كان 15 سنة، حوالي 30 سنة. 30 سنة ال 30 سنة دول الدورة الشهرية بتاعتها كانت كم يوم؟ 5 أيام مثلا. 5 في 30 150 يوم، يعني كم شهر؟ يعني 5 شهور. يعني مش واصلين سنة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني ممكن تصوم مثلا اثنين وخميس، تصوم الاثنين والخميس تلقطهم كده على مسافة سنتين ثلاثة هتكون خلصت، لكنه كل صيام عليها. لازم كفارة، لازم القضاء وليس الكفارة. بالنسبة لكفارات الصيام، البعض قدرها بأنها 10 جنيهات، والبعض الآخر قال إنها 15 جنيها. نعم. هل تدفع مالا أم تدفع طعاما؟ كلاهما صحيح. ربنا سبحانه وتعالى قال إطعامه ففدية طعام مسكين، فالطعام ده يصدق عليه إنني أشتري الفول والطعمية والجبنة واللحمة والكلام ده يبقى طعام، ودي للمسكين وجبتين، وجبة الإفطار ووجبة السحور، أو إنني أشتري أديله نقدا يشتري هو لنفسه ما يشاء وما يريد، فالقيمة معمول بها عند الإمام أبي حنيفة ومعمول بها في مذاهب عديدة، وهي أولى وأفضل لمصلحة الفقير من الطعام، لأنه قد لا يعجبه الطعام، قد يكبه، قد يكون باردا، قد إلى آخره، ما بيحبش الصنف ده اللي أنا موديه له، مع أن أنا وديت طعام مسكين لكن هو ما بيحبوش، فبالتالي القرش أنفع من هذه الأمور. حتى في زكاة الفطرة أيضا، في نقطه زكاه الفطر هنا او اي زكاه، هل مثلا بالنسبه للكفارات او زكاه الفطر، هل من الممكن تحويل هذا المال الى بعض المستشفيات او خلاف ذلك؟ يمكن، بس الفقير اولى. الفقير اولى، الفقير لانه في حاله جوع، في حاله فقر، محتاج جلبيه، محتاج ادويه مثلا. نعم. فالفقير اولى من اعطاء المستشفيات. المستشفيات تخش في بند اسمه في سبيل الله، اللي هو مصلحة المسلمين، هذه المصلحة قد تصغر وقد تكبر. نعم. فنديها جزء من مبلغ الزكاة. افرض ان زكاتي مثلا 80 جنيه، اديهم 10 جنيه وادي الفقراء 70 جنيه. تمام. يعني لانه بند من البنود. نترقى هذا الاتصال التليفوني. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال حضرتك؟ ثلاث اسئله مختصره يعني. اتفضلي. حضرتك، انا والدي توفى بكي عليه على طول، فهل بكي عليه دوت بيعذبه في قبره؟ السؤال الثاني، رؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام ايه؟ انا جاني الرسول عليه الصلاه والسلام وسالني ميه. نعم. الو. تمام. اذا السؤال الاول من المستمع، البكاء على الميت. نعم. البكاء على الميت إن كان رحمة فهو رحمة، وإن كان غضب على الله وسخط على قضاء الله، وإنت يا رب عملت فينا كده ليه، وخدت أبونا ليه، وخدت أمنا ليه، وخدت زوجي ليه، والكلام ده، أو في لطم للخدود أو شق للملابس أو تعفير بالتراب أو ألفاظ نابية لا تليق بالإنسان المسلم، فهذا كله حرام. لكن إن كان البكاء حنان وعطف ورحمة فلا بأس به. الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي ابنه إبراهيم عليه السلام وهو صغير وفي حجر النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يفزع ولا نقول ما يغضب ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ماذا عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإذا كانت أختنا العزيزة رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تقول سقاها شربة ماء، فهذه بشرة خير، لأنها يبقى رأت الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل به، وكون سقاها شربة ماء يبقى ده دليل على انها هتشرب من يديه الشريفتين عند الحوض ان شاء الله، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم ان شاء الله. نتلقى هذا الاتصال التليفوني. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل اخي الكريم. استاذ الكريم، هل يجوز صلاة الفجر قبل دخول الفجر مع العلم انه الفجر محدد في الآية القرآنية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر والخيط الابيض يمثل ضوء النهار والخيط الاسود يمثل ضوء الليل. نعم. والحديث النبوي لا يمنعكم من سحور اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل، رواه مسلم. نعم. والحديث الثاني اسروا بالفجر فانه اعظم الاجر، رواه الترمذي. هذه الاقوال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا هون اذان الفجر بيتم في جميع انحاء العالم، يتم قبل دخول الفجر اللي عم حدد بالقران الكريم ما يقارب ما بين النصف ساعة والساعتين. هلا بالنسبة لي أنا مختص بالملاحة الجوية والملاحة الفضائية. حاسب زاوية الفجر. هلا أنا ببلش الصيام بشرب لو أتى الفجر عندكم ما بتم صايم تم بشرب مي لوقت قبل لبعد أدانكم اللي تصير الساعة 3:33 دقيقة ساعتها بوقف أنا عن الصيام وبرضو بطلع للأفق والفجر ما طلع. يعني يعني حتى قيمة الصيام حتى صلاة الفجر الآن عم يصلوا ما دخل الفجر. نعم. فأنا بقترح عليكم في الشغلة إنه أنا يعني هذا الفجر أنا من فيها يعني هلا أنا برأيي الناس اللي بيكون تحسوا زواج الفجر دول اللي عم يحسبوا زواج الفجر هني علماء الفلك والدجل والسحر، يعتقدون أن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس، هني ما لهم علاقة والأرض لا تدور. عندك أكثر من 11 أي قرآنية وألقينا في الأرواب أرض رواسي أن تميد بكم. أستاذنك نجيبك على هذا السؤال مع فضيلة الدكتور محمد نبيل غنام إن شاء الله. فالأرض أستاذنك لحظة يا أخي. نعم. يا باش مهندس يا باش مهندس، صلاة الفجر مر عليها حتى الآن 1450 سنة تقريبا من يوم ما فرضت الصلاة حتى الآن حوالي إحنا 1436 وكمان 13 سنة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني حوالي 1440 سنة أو قريبا من ذلك. المسلمون تواتروا على صلاة الفجر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا، وأعدت الأجندات على هذا النحو، ومواقيت الصلاة بتنشر كل يوم في الصحف اليومية وفي أجهزة فلكية يعني وكلها أمور مستقرة والحمد لله. فلم يعد لأحد أن يقول أنا سأصلي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر أو أظل وآكل وأشرب بعد ما أنتوا بتأدنوا بساعة وتلت، كيف يتحقق هذا وكيف يتأتى لك مثل هذا؟ المسلمين أجمعوا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فمصر فيها الأذان 3:10 الآن، خلاص 3:10 كلنا نمسك. أما إذا كان هناك فروق توقيت يعني هنا 3:10 في مرسى مطروح هيبقى الأمر بعد كده بخمس دقايق أو 10 دقايق لأن لسه التوقيت بتاعهم مجاش، لسه 3:10 مجاتش عندهم، إحنا هنا 3:10 هم عندهم 3 فلسه قدامهم 10 دقايق. أو الشرق يعني إحنا هنا والعريش قبلنا وغزة قبلنا والسعودية قبلنا والكويت قبلنا وهكذا، فدي مواقيت متفق عليها، لم يعد من حق أحد أن يجتهد أو أن يقول الفجر ده غلط والفجر ده صحيح وده شغل دجل وشعوذة، لا أنا حشوف الفجر بنفسي، ده كلام غير صحيح وغير مقبول. فاتق الله والتزم بما عليه عامة المسلمين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فما فيش صلاة فجر قبل الفجر وما فيش أكل بعد أذان الفجر زي ما انت بتقول، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ومن يفعل ذلك ويريد أن يعود لصحابه ماذا يفعل؟ يستغفر الله ويتوب ويعود إلى عامة المسلمين وإلى ما عليه جمهور أو جماعة المسلمين ويقضي ما فات، لأن ما فات كان غلط. نعم. كان بيأكل بعد الفجر، والأكل بعد الفجر متعمدا يفسد الصيام كأنه ما مسكش. هناك سؤال من مستمع أحمد من القاهرة، يقول إن زوجته مريضة بمرض مزمن وتستخدم البخاخة، فهل هذه البخاخة تفطر؟ يا حبيبي، وليه المشقة على نفسك وعلى زوجتك؟ نعم. ما هي أنت بتقول مريضة مرض مزمن، يبقى ده مرض عذر شرعي، ربنا اللي قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهي معذورة بهذا المرض الصدري أو التنفسي. وبالتالي استخدام البخاخة، لأن البخاخة تحتوي على أدوية بتفتح الشعب الهوائية والقصبة الهوائية، وبالتالي تدخل الجوف وده يفسد الصيام. فاحنا ناخدها من الأول كده، نقول لا مش هنستخدم البخاخة واحنا معانا رخصة شرعية وهي المرض الصدري، وبالتالي نبقى نقضي ان شاء الله ان قدرنا في الشتاء في الخريف، الساعات قليلة واليوم قصير وما فيش عطش ولا جوع ولا مرض. لكن اذا كانت البخاخة مثلا تستخدم عن طريق الانف وليس الفم، دي في هذه الحالة تفطر؟ اليس الانف يمتص هذا الدواء اللي في البخاخة؟ نعم. وبيدخل الحلق، اذا انتهت المسألة، لان الانف مش مهمة ذاتية، ده الانف عشان يوصل للقصبة الهوائية للجوف، وبالتالي لا يجوز مثل هذا. اذا هذا ياخذنا الى سؤال اخر، مسألة القطرة، هناك قطرة للعين وقطرة للانف وقطرة للاذن وخلاف ذلك. قطرات الاذن وقطرات العين لا شيء فيها، لأنها ليست منافذ طبيعية للجوف. نعم. لكن قطرة في الأنف تدخل الحلق ويبتلعها، أو قطرة في الحلق أو معجون أسنان أو نحو ذلك يدخل، يبقى ده يفسد الصيام. أحيانا استخدام قطرة في الأنف قد تصل إلى الحلق، ده في هذه الحالة تفطر؟ طبعا. نعم. إذا وصلت إلى الحلق وابتلعها فهي مفطرة. نعم. بالنسبة لهذه السيدة المريضة بالمرض المزمن، هل عليها كفارة الأيام التي تفطرها؟ لا، مش عليها كفارة، عليها القضاء. أنا بقول تقضي في أيام الشتاء وأيام الربيع وأيام الخريف، اليوم قصير ونحو ذلك. لو مش قادرة على القضاء والطبيب منعها من القضاء، تطلع فدية 15 جنيه عن كل يوم. تمام. إذن هناك سؤال نحتاج إلى توضيح فيه، متى ألجأ إلى الكفارة ومتى ألجأ إلى القضاء؟ نعم، بتلجأ إلى القضاء طالما أنت قادر على القضاء، لأن القضاء هو الأصل. قادر ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ نعم. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هو ده الأصل. الأصل في الإنسان القادر على القضاء أن يقضي محل اليوم اللي أفطره يوما آخر وبعدد الأيام التي أفطرها. جميل. هذا هو الأصل. تمام. لأن تعويض صيام شهر رمضان أو تحصيل الحكمة من صيام شهر رمضان أو تعويض الجسم على قوة الإرادة والعزيمة كما هو الأمر في شهر رمضان، ده في حد ذاته لا يغني عنه 100 كفارة. وبالتالي الأصل هو القضاء، أنت قادر على القضاء لابد أن تقضي، ودين الله أولى بالقضاء وبالأداء. لكن عند العجز عن القضاء بنلجأ إلى البدائل. إيه البديل بتاع القضاء عدم القدرة على القضاء؟ الفدية. ففدية طعام مسكين. هناك سؤال من مستمع يقول إنه أب لا يعمل لظروف خاصة، والزوجة لديها مال وكذلك الأولاد يعملون، والسؤال عن زكاة الفطر، هل يدفعها أحد الأولاد عن الأب أم تدفعها الزوجة؟ لا مانع أبدا أن يتبادل الناس الأدوار. يعني الأصل في الزكاة أنها زكاة بدن، زكاة رأس، يعني واجب على الشخص الذي يملك قوت يوم العيد وليلة العيد، حتى لو ما كانش بيأكل ما بيشتغلش، لكن عنده قوت يوم العيد وقوت ليلة العيد من الناس، عنده زكوات، عنده صدقات من الناس، يبقى مالك قوت يوم العيد وليلة العيد وجبت عليه الزكاة بمقدارها المتعارف عليه، سواء 10 جنيه أو 15 جنيه أو 2 كيلو ربع من حبوب غالب قوت البلد. ده الأصل. فلكن أنا لا معايا قوت يوم وليلة ولا معايا حاجة خالص، وأنا يعني عايش كده على حساب ابني، فابني يطلع الزكاة عني لأنه ملزم بالإنفاق عليه. نعم. يطلع زكاته عن نفسه وزكاة عن والده. وإذا كانت زوجة وبنات ولدوا أولاد، من الذي يدفع الزكاة؟ الأصل هو رب الأسرة. مين رب الأسرة؟ رب الأسرة ليس معهم الزوج. رب الأسرة مش معاهم. افرض أنه يعني منفصل عن عياله، بس عياله دول ولاده ملزم بيهم، فعليه زكاة نفسه وزكاتهم. المرأة المطلقة خلاص انتهت علاقتها بيه، إنما ولاده عمر ما علاقتهم تنتهي بيه، دي علاقة أبدية، علاقة حتمية، وبالتالي هو مسؤول عن ولاده، يزكي عنهم ويجوزهم ويصرف عليهم وهكذا. ما عندوش ربنا ما يحاسبوش. نشوف اللي عنده، أخوهم الكبير، إخواتهم الولاد، هي بتشتغل تطلع من فلوسها وهكذا. نعم. هناك سؤال من مستمعة تقول إنها وزوجها يودعان كل شهر استمارة شهادات استثمار لكل واحد من أولادها الثلاثة بقيمة 100 جنيه الاستمارة الواحدة، ووصل رصيد الأولاد إلى الآن حوالي 22,000 جنيه وهي باسمهم، فهل عليها زكاة؟ نعم، مدام باسم الولاد، وحتى لو الولاد مش ما فيش باسمهم حاجة، باسمهم أرض أو باسمهم أي أموال وأبوهم وصي عليهم، يعني ورثوا من أمهم وأبوهم وصي عليهم، أو ورثوا من أبوهم وأمهم وصي عليهم أو عمهم، على الولي أن يؤدي زكاة من يعوله من اليتامى أو من الأبناء الذين لم يبلغوا، فإذا بلغوا عرفهم ما عليه. فالأولاد اللي عليهم شهادات استثمار إن كانوا بالغين يزكوا عن أنفسهم من 22,000 لأنها بلغت النصاب، ما هماش بالغين لسه صغيرين يبقى أبوهم أو أمهم يطلع زكاة هذا المبلغ. نعم. هناك سؤال من مستمع تقول تسأل بأن لها شقة تمليك ذات مستوى فخم، ولأختها شقة تمليك أيضا ولكنها متواضعة المستوى، وهي تحبها ولذلك كتبت لها هذه الشقة الفخمة باسمها، ولكن التنفيذ سوف يتم بعد الوفاة على أن تقول الشقة المتواضعة لها. يعني هما قاموا بعملية تبادل فيما بينهم، علما أن لهما أشقاء بنات وبنين وأبوهما قد توفي، فهل ما فعلته ونوت عليه يعد حرام؟ لا وصية لوارث مدام في أشقاء، والأخت اللي هي عايزة تخصها بالشقة دي إحدى الورثة الشرعيين، فهتاخد نصيبها، فإزاي أحرم أنا مجموعة من الأشقاء وأميز واحدة منهم أو منهن على الأخريات؟ هذا حرام، هذا عمل حرام، وما فيش حد بتبرع بمثل هذا المبلغ. يعني شقة قيمتها مثلا 1,000,000 جنيه أو زي ما سيادتك بتقول فخمة وفي كذا وكذا، يعني مش هتقل عن 1,000,000 جنيه، أدي 1,000,000 جنيه والتانيين ما أدهمش، طبعا حرام. ليه؟ أولا لأن الأخت دي أحد الورثة هتورث، فتاخد حق الجميع بقى في الشقة. ما ينفعش. نتلقي هذا اتصال تليفوني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. صح سلام. تفضل أخي كريم. محمد. يا مرحب. طيب. وانت طيب. والنبي كنت عايز أسأل زكاة المال هل يجوز إيداعها في حسابات مصرفية زي البنوك ما عاملة كده؟ نعم. وفي سؤال تاني، المحطات المالية بتعملها الكرة يا دكتور محمد، في محطات مالية بتعملها الناس تاخد منها، الغني والفقير بياخد منها مية. أيوه. بدون فلوس. مصروفات المحطات دي تعتبر من زكاة المال؟ تعتبر أحد مصارفها؟ نعم لو البلد كلها. في سؤال تالت معلش. سمعت كتير قوي إن إذا اختلط المال الحلال بالحرام فهو في حكم الحرام. إيه ذنب المزكي نفسه؟ يعني أنا لما أدي واحدة مال زكاة مال. وجا خد التاني فلوس حرام من حته تانية، ايه ذنب المزكي نفسه؟ ما يعني هل في ذنب؟ لا ما فيش ذنب. المرأة هي المسؤولة عن هذا، إن كانت غنية ومش محتاجة للزكاة وخدتها يبقى حرام عليها، لأنها حرمت فقير أو فقراء آخرين من أخذها. وإن كان المزكي ماله مختلط حلال بحرام وطلع زكاة هذا المال من المختلط حلاله بحرامه، الفقير ليس عليه ذنب في هذا الحرام والمال حلال عليه. وبالنسبة لمحطات المياه في القرى هل تحسب؟ هذه تحسب من بند في سبيل الله، أي مصلحة أي مشروع فيه منفعة لأهل القرية كالمسجد والمدرسة والوحدة الصحية ومحطة المية ومحطة المجاري وشق الترعة وبناء الكوبري وغير ذلك، كل ده في مصلحة ومنفعة المسلمين، فيأخذ سهما من المصارف الثمانية بتوع الزكاة اسمه في سبيل الله. يعني نطلع تمن الزكاة للحاجات دي. هناك مستمع مسن مريض بالقلب ومبتور أحد قدميه من أجل السكر وضعيف الحركة، وله وديعة في البنك يصرف منها على مرضه، فهل عليها زكاة علما أنه ليس له مصدر غير هذا المال أو هذه الوديعة؟ المال مدام بلغ النصاب وفات عليه سنة يبقى لزكاة، لأن الإنسان المريض الفقير ده الغلبان اللي عنده سكر مدام يمتلك 22,000 جنيه اسمه غني. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ بن جبل قال أعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالعلماء توقفوا عند هذا النص، قالوا مين الغني ومين الفقير، هنميزهم ازاي؟ فقالوا الغني اللي مالك النصاب اللي هناخد منه الزكاة، والفقير الذي لا يمتلك النصاب اللي هنديله الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فأي إنسان يمتلك 22,000 جنيه أو قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 وجبت وفات السنة، فاتت سنة على ملكية هذا المال وجبت عليه الزكاة. وبعدين نقول له ونطمنه، أنت خايف من إيه؟ ما تطلع الزكاة 2,000 جنيه مثلا، يعني هو الألف عليه 25 جنيه، فحيطلع زكاة ل 22,000 حوالي 600 جنيه مثلا. ما تطلع يا أخي الزكاة وعندك 21,400 جنيه وربنا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ده أنت حيجيلك بدل 600 جنيه 6,000، أهل الخير حيدوك، حيلاقوك مقطوع الرجل ولا مريض وحيساعدوك. فانت ليه بتقطع على نفسك بتقول طيب وبعدين؟ هو انت ضامن حياتك لبكره؟ ضامن تصرف ل 22,000؟ ده ربنا ما بيقولكش عليهم زكاه الا بعد ما فوت عليهم سنه وانت مستغنى عنهم. تمام، يبقى وجبت عليك. انت عارف بقى لو جت اخر السنه وبقوا 21,000 لا زكاه عليك. لكن لا يتعمد لا يتعمد طبعا ان يجعل المبلغ اقل من 22,000. لا لا لا طبعا لا يتعمد. لا. انما الاعمال بالنيات. لا. وانما لكل امرئ ما نوى. لان هناك للاسف سؤال يعني جاء من مستمع انه اراد ان يتصل بزوجته في نهار رمضان فتحايل على هذه الفكره حتى لا يقع في فكره ان يصوم الشهرين المتتابعين. بان يفطر بالأكل والشرب. ثم يقوم بما يقوم. ده بيضحك على نفسه. نعم. طبعا هو لو صام الظهر كله لن يجزع. طبعا. نعم. من أفطر يوما من نهار رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر كله وإن صام. هناك أيضا سؤال مستمع يسأل، كنت عاصيا ربي مع النساء أيام شبابي وتبت، والآن أنا على سرير المرض حاسس بذنب شديد. ويقول أنه يريد أن يتصالح مع الله سبحانه وتعالى لكنه حاسس أن الله سبحانه وتعالى مش راضي عنه. لا، ما هو ما يقطعش على نفسه وما يقطعش على رزقه. قل يا عبادي، اسمع يا حبيبي، اسمع معانا النص القرآني الكريم العظيم الذي قال عنه بعض الصحابة إنه أرجى آية في القرآن الكريم، يعني أكثر رجاء ما فيش بعد كده. لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش مرتين ثلاثة عشر عشرين، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. يعني ما صحش أنا ولا أنت نيأس من رحمة الله، ولا يتيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى نعمل إيه بقى في آيات القرآن الكريم وفي فضل ربنا العميم والواسع العظيم؟ يا أخي استبشر خيرا، ومدام تبت وأنبت وتوبة نصوح وما عدتش ورجعت إلى النسوان والخطأ مع النسوان كما كنت تفعل في شبابك، خلاص ربنا تاب عليك أكثر من العمل الصالح، لأن نص الآية الكريمة في عباد الرحمن، لما تسمعها يمكن ربنا يكرمك ويكرمنا جميعا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. انت عملت، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا أدي الاستثناء بقى اللي كلنا بنرجوه وبنتعلق فيه، توبة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. مش بس ربنا يقبل توبته ويعفو عن سيئاته ويكفرها، لا، ده بيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني الزنا اللي عمله هو في شبابه ده مرة واثنين وعشرة ومية هيتحول حسنات، ده نص الآية. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأخلص يا أخي التوبة إلى الله، واستبشر خيرا، وأكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان عندك أموال تصدق، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. واستبشر خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ونتلقى هذا اتصال تلفوني. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم. ممكن أسأل الدكتور؟ تفضل. تفضل حبيبي. كل سنة وانتم طيبين. صح صح. صح السلام. جيت عملت مشروع والمشروع دوت فشل، فبعت الحاجات بتاعتي كلها عشان أسدد الديون اللي عليا. نعم. وهي من فترة بعت المكان نفسه كله. نعم. فجيه اي من اولادي احتاج مبلغ عشان خاطر يدفع مقدم شقه فديته، والثاني ده محتاج مبلغ فديته، وهنا عندي بنتين اديت كل واحده 50,000، والباقي اللي فضل حطيته في البنك عشان ناكل منه نعيش منه. فجيت من فتره احتجت مبلغ بيطلع لنا مثلا 1,500 في الشهر من المبلغ دوت، فانا احتجت مبلغ زياده، جيت سحب من الاصل المبلغ دوت مبلغ. هل دلوقتي انا مفروض ادفع على المبلغ اللي احنا بناخد منه ده، ادفع عليه زكاة ولا اعمل ايه؟ لا تدفع عليه زكاة، ما دام زاد عن 22,000 تدفع عليه زكاة 2.5%. نعم 200,000 هو. طيب انا بقول لك ما دام زاد ال 200,000 كل 1000 عليه 25 جنيه. بس دلوقتي بقى 190 لان خدت منهم 1000 عشان يا سيدي زكى عن ال 190، ال 1000 كل 1000 عليها 25 جنيه. يعني انت في رقبتك حوالي 5,000 جنيه زكاة سنوية عن ال 200,000، إن كانوا 190 نقص بقى منهم 10. بس ما كملتش النصاب هو لسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. المبلغ 200,000؟ أنت بتقول أنت عاين في البنك 200,000. ده غير اللي اديته لعيالك. ده أنت راجل غني تستاهل الضرب بقى. مش عايز تزكي مش عايز تدي الفقراء والمساكين ليه؟ انا مش عايز زكي ما اتصلش. بص حضرتك، طب امال انت مش عايز تزكي ليه؟ انا بقول دلوقتي ما كملش النصاب يعني. لا ازاي يا ابني ما كملش النصاب؟ النصاب 22,000. هو النصاب ده المبلغ ولا السنه؟ لا النصاب اللي تجب عليه الزكاه 22,000. أيوة. انت معاك قد ال 22 عشر مرات. ايوه يبقى لازم تزكي. وبعدين ما تقوليش اصل احنا بنصرف منه. ما تصرف، هو حد حشك عن المصاريف، ان شاء الله تصرفهم كلهم والسنه الجايه ما يبقاش عليك زكاه، لان مش حيلتك حاجه، صرفت اللي عندك كله. وبعدين وانت ضامن حياتك بكره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. اصرف وانفق وادي الزكاه وكل حاجه، ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. نتلقى هذا الاتصال التليفوني. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. صح السلام. تفضل يا اخي. بالنسبة حضرتك دكتور اتكلمت في مسألة القطرة ان هي ما تفطرش. طيب القطرة اللي بتصل للجوف وهي وحالة مزمنة وما بنستطرش ان احنا يعني نحصل عليها او كده حتى نمسكها يعني وما الى ذلك. إيه مش انت اللي حطيتها في عينك ولا في بقك؟ لا بحطها في عيني. بتنزل في بتنزل في الجوف. خلاص هو نوع معين من القطرة مش كل القطرات يعني. لا انت بتسأل عن ايه؟ عن النوع اللي ما بيفطرش ولا على اللي بيفطر؟ لا على اللي بيحصل ده. ازاي اللي بيوصل الجوف بخطرك وبإرادتك يبقى ده يفسد الصيام؟ مش بخطر طبعا، هو حالة مزمنة طبعا. على حالة مزمنة ما عندك الليل يا ابني طويل، ما تحط القطرة فيه. على مدار اليوم. قطرة على مدار اليوم، مش بالليل بس. خلاص يبقى انت مريض، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الطبيب وصفها ان هذه القطرة مثلا تأخذ اكثر من مرة في اليوم؟ على مدار 3 مرات في اليوم او 4 احيان. تمام. نعم. خدهم بالليل. انا بحاول اخدهم فعلا بالليل بس بضطر لها بالنهار. لا خدهم بالليل. تمام. طب حضرتك ذكرت ان هي لا تفطر، فانها تفطر، وبعض الاساتذه في ذات كورن برضو في بعض البرامج الاخرى قالوا طالما ما فيهاش تغذيه او كده ده مجرد علاج فهي لا تفطر. يا حبيبي ما دخل انت وضح لنا بس بعدين. انا بوضح لك اهو، اي شيء يصل الجوف من المنافذ الطبيعيه كالفم او الانف او الدبر زي الحقنه الشرجيه، ما هي كل ده يفسد الصيام لانه دخل الجوف. وبإيدك انت وبفعلك انت، انت مريض خلاص معاك رخصة الافطار، ليه تروح لحاجة بتوصل الجوف وتقول لا ده ما بتفطرش؟ هي ما انت معاك الرخصة. الفكرة ان هي هل هي مغذية للجسم؟ هل هي بصرف النظر. نعم. انا لو مسكت حصوة زلطة وحطيتها في بقي وبلعتها تفسد الصيام. نعم. زلطة، هي الزلطة فيها تغذية؟ لا. طيب. طب اذا هناك ما يصل الجوف. تمام. فانت تتحرى انك انت تاخد القطرة بتاعتك بالليل، وان كان لابد تاخدها بالنهار وبتوصل جوفك وبتحس بيها داخل جوفك يبقى الصيام فاسد، يبقى تقضي ايام اخر. يتأجل القطرة، يكون ربنا شفاك ان شاء الله وتبقى تصوم القضاء فيما بعد. دكتور محمد نبيل غنايم، ونحن نتواصل مع المستمعين، هناك سؤال من المستمع تقول انا اعد الطعام للصنايعية اللي هم البنائين وخلاف ذلك في شهر رمضان، وهي تعمل لهم الطعام، فهل في ذلك وزر عليها؟ معنى ذلك ان العمال فطرين في نهار رمضان. نعم. لا هو اصحاب الاعمال الشاقة يعني زي مثلا عمال البناء في عز الحر اللي احنا فيه ده ما يقدروش يصوموا. الفران اللي واقف قدام النار عشان بيسوي العيش ما يقدرش يصوم، وهكذا. يعني دول لم يستطع. دول ربنا قال عليهم ايه؟ وعلى الذين يطيقونه. يعني ايه يطيقونه؟ يعني يقدروا عليه بس بمشقة بالغة. دول عليهم فدية، ده يطلع الفدية. يعني كان قدامه امل في القضاء يبقى يقضي فيما بعد. هي تشعر بناحية الذنب أنها تساهم في أنهم تعد لهم الطعام وما إلى ذلك. هي بتعد الطعام لواحد مريض، هو إعداد الطعام. افرض أن والدك مريض، والدتك مريضة، والدكتور قال لها تفطر وأنت هتعمل لها الغداء، أنت ذنبك إيه؟ ده أنت بتبر أمك. ودول عمال، فمن الواجب الإحسان إليهم عشان يقدروا يشتغلوا. هي حاسه بالحرج ما تعملش، تديهم فلوس وهم يجيبوا اكل من بره مثلا. يعني نخرج من قضيه الحرج او الاعانه على معصيه الله، ودي ما فيهاش معصيه لانه دول يعني اصحاب اعمال شاقه. الدكتوره هاجر سعد الدين معنا على التليفون تريد ان تقوم بمداخله. السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام. اهلا يا وسام، كل سنه وانتم طيبين. انتم طيبين. السلام دكتوره. طيب دكتور. اهلا اهلا دكتوره هاجر يا مرحبا. اهلا بحضرتك. انا بس كنت بسمع الفتوى بتاع القطرة. القطرة يا دكتور، يعني معلوماتي انه جمهور الفقهاء قالوا ان العين مش منفذ طبيعي. نعم. وان يجوز ان احنا نحط القطرة في نهار رمضان، لان هو دلوقتي بيحط 3-4 مرات وده غالبا عنده ضغط في العين. ما ينفعش اطلاقا ان هو يحط بالليل بس. طب هقول لحضرتك، شكرا. نعم. يا دكتورة، صحيح العين مهيش منفذ طبيعي. لكن انا بتكلم في اللي دخل الحلق، افرض المنفذ الطبيعي ده وصل الدواء للحلق وحسيت بالمرارة ودخل الجوف. فعلا في الكتب جمهور الفقهاء بيقولوا حتى ولو شعر بيها في الحلق فهي لا تفطر. خلاص لكم دينكم ولي دين. انا ابرأت ذمتي، انا ابرأت ذمتي. هيبقى عنده مشكلة لان ضغط العين بيتاخد حوالي 4 مرات. يا دكتورة يفطر لما عينه الطيب، يفطر عدة من ايام اخر. مش ده مريض وربنا قال فمن كان منكم مريضا. لا حضرتك، ضغط العين ما بيشتاش. مستمر يا دكتور. ضغط العين مستمر. مع الانسان. خلاص يطلع فدية. خلاص يطلع فدية. انا معلوماتي كده وانا سجلت. ماشي معلوماتك جزاك الله خيرا. وانا معلوماتي يعني شكرا جزيلا. عفوا يا دكتور. شكرا للدكتورة هاجر سعد الدين الرئيس الاسبق للقرآن الكريم. شكرا دكتورة. شكرا يا دكتورة. مع السلامة. هناك سؤال من ام تقول: مات زوجي وترك 4 شباب وبيت من المسلح عبارة عن دورين فقط، لكن ابنها الثالث بنى دورا كاملا على حسابه الخاص بعد وفاة أبيه، فكيف تكون القسمة هنا؟ يعني هنقدر اللي صرفوا ودفعوا، نقدر البيت كله اللي الوالد سايبه، واللي الابن البناه هنقدره كله، وبعدين يقول له انت صرفت كام في الدور ده، لان الدور ده متحمل على العمارة على البيت. نعم. يعني مش ما كانش بني في الهوى. فنقول له انت صرفت كام، 200,000 جنيه، نخصمهم من التركة والباقي يتقسم بالقسمة الشرعية. تمام. هناك سؤال من مستمعة اتصل بها زوجها في نهار رمضان وتقول: وكنا لا نعلم انها حرام، فكيف نكفر عن هذا الذنب؟ الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية. هم ما كانوش يعرفوا، عملوا اللي عملوه خلاص. النهاردة بنقول لهم انتوا عليكم صيام شهرين متتابعين. لا هم مسألة الجهل دي يعني هي انا لا اريد ان تكون شماعة لكل مستمع. أيوة. خاصة وجود اذاعة القرآن الكريم ووجود قنوات اتصال وخلاف ذلك. يعني هنا يعني طب ما احنا بنعلمهم. هل سوف تكون مثلا الحسبة اذا حدث هذا مثلا اكثر من مرة، كيف يكون الحل؟ هم مقصرين في انهم ما سألوش، لان ربنا قال ايه: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا الاخ او هذه الزوجة لو سألت امها، لو سأل ابوه، لو سأل اخوه الاكبر منه، لو سأل صديقه ان الجماع في نهار رمضان ينفع ولا ما ينفعش، هيقول له لا ما ينفعش. لو سأل، كونه ما سألش ده تقصير. كونه ما كانش عارف، زي بعضه ما هوش عارف. النهاردة احنا بنعرفه، بنقول له عليك صيام شهرين متتابعين. ان كان التكرار، ان كان عمل عدة مرات في نفس اليوم، يبقى ده كله محسوب بكفارة واحدة. انما ان كان عمل النهاردة ورجع عمل بكره وعمل بعده بكره وبعد بعده، يبقى كل يوم بكفاره بصيام شهرين متتابعين، لأن كل يوم وحدة مستقلة لها كفارة. ومعلش مسألة صيام شهرين متتابعين تحسب بالعام الهجري ولا بالهجري؟ بالهجري آه. إضافة لليوم الذي أفطر فيه. نعم، يعني نقول المستمع هم ليس 60 يوما ولكن 61 يوم، يعني قد وقد يكون 59 على حسب الشهر العربي. على ما هو شهر عربي. هناك أيضا سؤال من مستمعة تقول أصر لها زوجها بسر، ولما واجهتها سلفتها بشيء من هذا الموضوع حلفت لها أنها لا تعلم شيئا وهي تعلم لأن زوجها أخبرها، فما الحكم؟ هذا اسمه يمين غموس. اليمين الغموس هو الذي يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، أو يحلف على على على شيء وهو مطمئن أن يمينه واقع، فده اسمه يمين غموس. لكن فريق من العلماء قال انه لا كفارة له لان ده يغمس صاحبه في النار، وفريق اخر من العلماء قال باب التوبة مفتوح لجميع الذنوب وجميع المشكلات بما فيها الكبائر، ومن هنا فان على هذه المرأة ان تكفر عن هذا اليمين وتكسر من التوبة والاستغفار. أحيانا دكتور تلجأ بعض الأمهات أو الآباء إلى كثرة الحلفنات إنجاز التعبير مع الأبناء، لا تفعل كذا، والله ما أنت فاعل كذا، والله ما أنت خارج، والله، ثم يحدث العكس. هذا لغو اليمين. آه. السيدة عائشة رضي الله عنها لما ربنا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فأنا لما أقعد كده قدام الأستاذ وسام وأقول له احلف لي على الشيء الفلاني يبقى ده تعقيد اليمين. إنما لما يكون على لساني كده وأنا في السوق وأنا في المواصلات وأنا مع زميلي وأنا مع ولادي حصل كذا، لا والله ما حصلش، لا حصل، لا والله ما حصلش كده، ده لا والله وبلا والله، ده اسمه لغو اليمين وليس يمينا منعقدة. ولكن التاجر بمناسبة السوق يحلف دائما والله هذه البضاعة من الدرجة الأولى وخلاف ذلك. هذا راجع إلى نيته، إن كان نيته ترويج البضاعة بالكذب والغش فهو آثم، وإن كان يقصد تطمين الزبون وهي فعلا غالية وهي فعلا كويسة وده نخبة أول ودرجة أولى والكلام ده يبقى لا شيء عليه. نعم. إخوة الإيمان نتواصل معكم بعد هذا الفاصل مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. سهر به غفر الكريم ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا زلنا إخوة الإيمان والإسلام نتواصل مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، ونتلقى هذا الاتصال التليفوني. السلام عليكم. أنا أستاذك أستاذ مزاح حضرتك. أتفضل يا أستاذي. نعم. وأستاذك الحاج وحيد من قرية جرش عسل. أهلا أستاذ وحيد، تفضل على سؤالك. وأستاذك الكريم الدكتور محمد. يا مرحبا يا شيخ وحيد. نعم وانت طيب، ورمضان كريم وفطارا شهيا وصياما مقبولا وفطارا شهيا للأمة الإسلامية يا رب. ماشي، تفضل سؤالك يا استاذ. السؤال الاولاني، لما يكون انا بصوم وبسحر هل بقول بالقول ان نويت اصوم ولا بالنية؟ النية محلها القلب، النية محلها القلب. ما دام انت قمت تتسحر يعني معناها عشان تصوم دي نية، لكن لو خليت اللسان يساعد كأنه نوع من ذكر الله، نويت الصيام ايمانا واحتسابا لوجه الله الكريم، ده كلام طيب لا بأس بهذا. السؤال الثاني، زوجتي مثلا كان فترة 4 أيام في السنة العام اللي فات، هل ودفعناهم فدية، هل النية تصوم ولا دفع الفدية خلاص ربنا يعافيها؟ هي لها القدرة ان هي تقضي الايام دي ولا لا؟ لا، هي اولا يعني عندها مرض يعني بالصرع وكان بتردع وسعادتك كان بتاخد علاج ديباكين دروكتون مرتين في اليوم. لا يعني بعد رمضان تقدر على القضاء ولا ما تقدرش؟ ان ما كانتش تقدر نطلع فدية، وان كانت تقدر على القضاء، القضاء هو الاصل وهو الاساس. السؤال الثالث، هل لو مثلا الزكاة من كام؟ بيبدأ من 5 وانت طالع ولا من 8 وطالع؟ زكاة الفطر. لا، زكاة الفطر. زكاة الفطر من 10 جنيه وطالع، ما عادش في 5 ولا 8. 5 جنيه ملهاش قيمة دلوقتي، ما عادش من 8 وطالع. هناك سؤال من مستمع الحاج احمد عبد القادر من الفيوم، يقول سؤال عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانبياء في رحلة الاسراء والمعراج، ما هي هذه الصلاة وشكل هذه الصلاة، وهل قرأ قرآنا في هذه الصلاة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اسوتنا وهو قدوتنا كما قال الله سبحانه وتعالى، والصلاة كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج. مش الصلاة اللي هي لا الخمس فروض، الخمس فروض دول فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، لكن انتوا عارفين سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان فيه 10-11 سنة قبل رحلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ركعتين في الغداء يعني الصبح وركعتين في العشي على نظام سيدنا إبراهيم. لما راح رحلة الإسراء والمعراج والتقى بالأنبياء في بيت المقدس صلى ركعتين من هذا النوع، وأرى فيهم القرآن الكريم ما تيسر، لأن ربنا قايله في سورة المزمل فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا، صلى ركعتين بالأنبياء وقرأ فيهم ما تيسر من القرآن الكريم، ولأن القرآن بيتنزل قبل الإسراء والمعراج بأكثر من 10-11 سنة، فكان في عنده ثروة من القرآن الكريم، وكان عنده صلاة قيام الليل، وكان بيصلي ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي على نظام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دكتور محمد نبيل غنايم، يعني قبل أن نمضي في الأسئلة والوقت يسرقنا، قد يتساءل المستمع عن مسألة الفتاوى الكثيرة التي قد يجدها، قد يجد مثلا في مسألة ما أكثر من رأي أو أكثر من حكم، وقد يشعر بنوع من البلبلة أو يقول أصدق من وأفعل من وأتبع من، كيف نوجهه التوجيه السليم؟ يعني احنا بنقول للجميع ما تزعلوش من اختلاف الفقهاء أو اختلاف الدعاة، فاختلافهم رحمة كما ورد في بعض الآثار. وإذا سمعت مني فتوى وسمعت من غيري فتوى أخرى، فالأمور المختلف فيها لا تنكر، لا تنكر علي ولنا أنكر على من قال لك غير ذلك، كما حدث منذ قليل مع الدكتورة هاجر سعد الدين في قطرة العين. المستمع من حقه أن يأخذ بهذا الرأي وأن يأخذ بذلك الرأي، اختلافهم رحمة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الشرعية بتقول لا ينكر المختلف فيه، يعني الأمور الخلافية بين العلماء زي الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة خلاص ليست منكرة، ولا يجوز لأحد أن ينكرها على أحد أو أن يخطئ أحدا أنه قال ذلك أو أن غيره قال شيئا غير ذلك، إنما ينكر المجمع عليه. يعني لو في أمر مجمع عليه زي الصلوات الخمس، الفرائض الخمسة، صيام رمضان، دي أمور مجمع عليها لا يجوز الاختلاف فيها أو لا يجوز إنكار شيء منها، لأن إنكارها يبقى جحود وخروج عن الملة والعياذ بالله. نتلقى هذا الاتصال التليفوني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي الكريمة. فتحية محمد عبد الهادي. سؤال حضرتك. السؤال، أنا الأرملة بقالي 27 سنة. نعم. وبعدين ولادي يعني ربيتهم وعلمتهم وكده، واحد محامي فيهم ديهم مهزقني وعملني أول حد ما نروح العمرة مرتين يقول لي انت روحتي زرت الكنيسة. لا حول ولا قوة. ماشي حضرتك. تفضلي سؤالك. من حضرتك هو بقى يعني فعايزة دلوقتي يعني حتى عايزة اعزمهم في رمضان ولمهم هم 4 جدعان وجوزتهم كلهم، عايزة حتى لمهم في رمضان كده واعزمهم، فأنا مش هين علي نفسي عشان هو اللي عمله فيه. هو واحد بس اللي عاق ليك ولا الأربعة؟ واحد. لحد ما سافر في وش بقى وعملني وهزقني قوي يعني. خلاص نجيب حضرتك ان شاء الله. طيب، اولا انت جزاك الله خيرا، جاهدتي في سبيل الله وربيتي هؤلاء الابناء اليتامى، وانت ارملة من 27 سنة، فلك كل الاجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولا تندمي على ما فات ابدا، فكل ذلك في ميزان حسناتك ان شاء الله. اما بالنسبة للابن العاق فهو مرتكب اكبر كبيرة من كبائر الذنوب والفواحش بعد الشرك بالله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم شهادة الزور. فابنك ده مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يموت حتى يعني يأخذ عقابه الإلهي الرباني في الدنيا قبل عذاب الآخرة. لأن هل تقوم بمسألة الصلة لهؤلاء الأولاد ودعوتهم إلى إفطار شهر رمضان؟ ربما، يعني إحنا لسه بعد ما نقول لهذا الإبن العاق هذا الكلام، اسعى إلى والدتك وصالحها واطلب تسامحها وقبل يديها ورجليها واقبل دعوتها للإفطار، وإياك أن تعود إلى هذا العقوق مرة ثانية، وقد اعتديت على الله ورسوله بقولك لها لما أدت عمره إنها زارت الكنيسة، وهذا يعني كلام فاحش وبذيء لا يليق بإنسان ربته أمه هذه التربية حتى تخرج من الجامعة وأصبح محاميا، والحمد لله رب العالمين. إذن هل تقوم السيدة بدعوتهم؟ نعم، فعل الخير لا يمنع منه أحد، اعمل المعروف وارميه في البحر. هي تدعوهم، من يقبل الدعوة أهلا وسهلا، ومن لا يقبل، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وهناك سؤال آخر يعني مشابه لحالة من العقوق. زوجة تقول إن زوجها دائما ما يقول لها بسبب الميراث أنه لا يسامح أبوها اللي هو الحما يعني بأمور متعلقة في الميراث، وهذا الحما توفي إلى رحمة الله تعالى، وفي كل يوم يقوم بالدعاء عليه، والزوجة تشعر بحالة من الغضب. هل الدعاء يصيب الميت، والدعاء على الميت هل يصيبه ويصل إليه ويناله شيء منه، وماذا تفعل الزوجة مع هذا الزوج؟ لا، أولا إحنا بنناشد جميع من لديهم أموال ميراث أن يقدموا هذه الأموال لأصحابها. يعني دي أختهم، إن كان الرجل اللي مات كتب الأرض لأولاده وحرم بنته يبقى فعلا هو آثم في ذلك، وإن كان ذلك الأب مات وترك الأمور للأولاد، فالأولاد عليهم أن يعطوا أختهم حقها الشرعي من الميراث حتى يستلوا سخيمة هذا الرجل. أما هذا الزوج فهو مخطئ، هو ماله مال الميراث، الميراث لمراته مش له، فهو مخطئ في الإساءة لحماه والدعاء عليه، والدعاء لن يضره بشيء إلا إذا كان الرجل نفسه ظالم فعلا، يبقى بالتالي ربنا هيحاسبه، إنما دعاء لكن يعني هذا الزوج لا قيمة له ولا قيمة للأحياء. الزوج والزوجة، الزوجة لا تقف في وجه زوجها، لا لا لا تعاتب لا إطلاقا. نعم إطلاقا. دكتور محمد نبيل، يعني معنا دقيقتان فقط ونتلقى فيهم هذين الاتصالين. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم. والله كنت سمعت حضرتك الأسبوع اللي فات إن عن الظن، إنه الدكتور كان قال لك ده مرض نفسي ويتعالج وكده. طب دلوقتي أنا بظن في واحد حاجة معينة، وبعدين ببص لقيته نفس الحاجة، الظن اللي أنا فيه ده لقيته هو حصل منه. نعم. ده كده يعني ظن قاسم ولا ده بيبقى إيه؟ تمام إن شاء الله. السؤال الثاني مع مستمع آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. كل سنة وأنت طيب أستاذ أسامة. صح سلام أستاذ. دكتور محمد معك الحاج جلال. اهلا اهلا يا حاج جلال. انا وانت طيب. انت بالصحه والسلامه. دكتور محمد عندي سؤال كده جامع شامل شويه. اتفضل. تصور البعض ان الجمع والقصر متلازمان. لا. طب اكمل بس حضرتك. فلا جمع بلا قصر ولا قصر بلا جمع. رأي سيادتك ايه في هذا الموضوع؟ انا قلت لا. افضل وهل الافضل المسافر القصر بلا جمع او الجمع بلا قصر؟ لا الاثنين صح. هو له القصر دي رخصة من الله سبحانه وتعالى، وله الجمع أيضا، فإن شاء أخذ بذلك وإن شاء لم يأخذ بذلك. لو صلى صلاة كاملة صلاته صحيحة، ولو صلى كل صلاة في وقتها بدون جمع كلتا الصلاتين صحيحة ولا شيء عليه، فكلا الأمرين ميسور، والأفضل هو الأخذ بالرخصة وهي قصر الصلاة وجمع الصلاتين كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسؤال المستمع الذي قال عن سوء الظن أو الظن الحسن. احنا يا أخي كنا بنتكلم عن واحد، عن حالة شخصية، واحد بيكسر الظن وبيسيء الظن حتى يسيء الظن بنفسه، فقلنا ان دي حالة مرضية ينبغي العلاج منها. أما كسرة الظن فهي حرام، لأن ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لنا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأنت يا أخي ما تظنش بحد إلا خيرا، لأن الظن أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو وقع الشيء التي كنت تظنه في ذلك الإنسان، مع هذا ليس لك أن تظن بالآخرين سوءا حتى وإن وقع منهم. دكتور محمد نبيل غنايم، السؤال الأخير. معاق يشتري السيارات على حساب إعاقته ويقوم ببيعها مستغلا الظروف الخاصة به والاستثناءات التي تعطيها الدولة له من أجل تحقيق ربحية وما إلى ذلك. نعم. لعله محتاج ويريد أن يربح، البيع والشراء ما فيهوش حاجة، وده حق مكتسب له، فهو بياخد الحق وبيتصرف فيه. لا يعد فيها تحايل؟ لا لا لا، مفيش تحايل ولا حاجة. نعم. مستمعين الأعزاء، الفتاوى التي وردت اليوم في هذه الحلقة وفي حلقات فتاوى الصائمين لا يمكن أن نطبقها على كل شخص، فكل حالة لها الفتوى الخاصة بها، وبالتالي عليكم أن تسألوا أهل العلم في كل سؤال خاص بكل حالة. وفي الختام نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، ولكم تحياتي محدثكم وسام البحيري، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع ال فيك تشوقت لصفاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.